بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، هذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب الورقات، نبدأ به مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال إمام الحرمين الجويني في كتابه الورقات: التعارض بين الأدلة. إذا تعارض نصان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فيمسك المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. وإن كان كل واحد يبدو لأن العنوان الذي قرأته في التعارض هنا، تعارض بين الأدلة، هذا ليس من كلام المؤلف، يعني هذا ربما بعض العناوين يضعها بعض الناشرين من حق الدين، وهي ليست من كلام المؤلف. إذا تعارض نصان، أي نصان من الكتاب أو السنة، فذكر المؤلف في هذه المسألة أو قبل ذلك يريد أن نقول أن هذا الباب، هذا هو موضوع التعارض بين العام والخاص، موضوع مهم وعليه تطبيقات كثيرة. ومتى ما وجدنا نصا عاما ونصا خاصا، فمذهب الجمهور على أنه يحمل العام على الخاص، يعني يقدمون الخاص على العام. فعندنا لذلك أمثلة: قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا عام يصدق عليه قراءة ولو آية واحدة. أكانت هذه الآية من فاتحة الكتاب أو من غيرها. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مخصصا بهذا العموم مبينا له. فالمتيسر الذي أمرنا بقراءته هو ماذا؟ هو على أقل تقدير هو الآيات السبع التي هي سورة الفاتحة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، حيث ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. هذا على القول بتقديم الخاص على العام، أو حمل العام على الخاص، أو بتخصيص العموم. فيفهم العام على هذه الطريقة، فيفهم العام بحمله على الخاص، فيجعل الخاص مفسرا له، مبينا له، مخصصا له. وهذا هو معنى تقديم الخاص على العام. هنا وجد عندنا لفظ عام ولفظ أو نص عام ونص خاص. لا ننظر في التاريخ أيهما متقدم وأيهما متأخر، هذا لا ينظر إليه بتاتا عند الجمهور، لأنهم يقدمون العام مطلقا، عفوا، يقدمون الخاص مطلقا ويجعلونه مخصصا للعام، فيحملون العام على الخاص كما بينا لكم في هذا المثال. لا ينظرون إلى التاريخ، يعني إلى المتقدم والمتأخر، لا فرق بينهم، بين ورود العام متقدما أو متأخرا أو ورودهما معا. وأيضا لا ينظرون إلى كون أحد النصين من الكتاب أو من السنة متواترا أو أحادا، لا فرق في جميع هذه الأحوال، كلها سواء عندهم، الحكم واحد في جميع هذه الصور. ما هو الحكم؟ تقدير خاص على العام. هذا هو مذهب الجمهور، هو الذي ذكره المؤلف. ذهبت الحنفية إلى تفصيل في هذه المسألة، وقالوا بحمل العام على الخاص في حالة واحدة، وهو فيما إذا ورد مقترنين معا ورد معا. أما إذا ورد أحدهما قبل الآخر فيقولون المتأخر يقدم فيجعل ناسخا، المتأخر يقدم فيجعل ناسخا للمتقدم. ولكن إذا كان هذا المتأخر هو خبر آحاد فقالوا لا يقدر خبر آحاد ولا يصح أن يجعل ناسخا للقرآن، لأن القرآن متواتر وخبر الآحاد آحاد، فالآحاد لا ينسخ المتواتر. وبناء على ذلك في المثال السابق قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قالوا هذا ناسخ لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولا يمكن أن ينسخ الآحاد المتواتر، الآحاد لا يمكن أن ينسخ المتواتر. وبناء على ذلك تركوا العمل بخبر الآحاد، ولا يشترطون ولا يجعلون قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أمرا واجبا، عفوا لا يجعلونه فرضا بل جعلوه واجبا، ومن تركه فإنه يكون عندهم مسيئا في صلاته. قال المؤلف إذا تعارض النقطان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. إذا كان عامين، النصان المتعارضان كان عامين أو كان خاصين، فلا يمكن هنا طبعا حمل العام على الخاص. فنحن إذا ننظر القاعدة في التعارض أيها الإخوة، أنه متى ما تعارض النصان ينظر أولا في إمكانية الجمع بينهما قدر الإمكان. هل يمكن أن يجمع بينهما؟ من أبرز وسائل وطرق الجمع وأوسعها هو حمل العام على الخاص. وذلك إذا نظرنا إلى النصين فوجدنا أحدهما عاما والآخر خاصا، فهذا من أفضل يعني الوسائل في الجمع بين النصين، فنجعل النص العام نحمله على الخاص ونجعل الخاص منفصل عن العام. هذا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، فنقيد المطلق بالمقيد. لكن إذا كان متساويين يعني كلاهما عام أو كلاهما خاص، فإن أمكن أن يجعل أحدهما مفسرا للآخر أو نحمل أحدهما على الآخر أو نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، فنعم سيصار إلى ذلك. ورد في بعض الآيات فمن أوتي كتابه بشماله، وفي بعض الآيات وراء ظهره، يعني بيمينه بشماله أو وراء ظهره، ظاهر ذلك التعارض. ولكن وجه الجمع بينهما يمكن الجمع بينهما بوجه، وهو أن يقال إنه يحمل كتابه بشماله حالة كونه وراء ظهره، يعني يمكن أن تتخيل أو تصور ذلك معا في آن واحد، لا إشكال في ذلك. إذن أيها الإخوة، الجمع بين النصين إن أمكن فهذا هو أول خطوة في التعامل مع النصوص المتعارضة. طبعا أيها الإخوة، التعارض بين النصوص ينبغي أن نعلم أنه لا يوجد أصلا تعارض بين النصوص، إنما الذي يوجد في نظرنا نحن، نظر الناظر والمجتهد يرى بحسب ظنه بحسب ما يظهر له أنه تعارض، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض بين نصوص الشريعة أبدا. إذا نقول إن نصوص الشريعة في حقيقتها لا تعارض بينها البتة، لا يمكن هذا، لأنها كلها من لدن حكيم خبير، فلا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة، لا بين نصوص الكتاب بعضها مع بعض ولا بين نصوص السنة بعضها مع بعض، ولا بين نصوص الكتاب والسنة، ولا بين النصوص والإجماع، ولا بين القياس والأدلة الأخرى النصوص، ولا بين الأدلة بعضها مع بعض، بل حتى لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام أهل العلم بعضهم مع بعض. أهل العلم الثقات العلماء النبلاء لا يمكن أن يقع بين كلامهم تعارض، ولا يمكن أيضا أن يقع من كلامهم شيء معارض للشريعة. لكن نقول إن وقع تعارض بين نصوص الشريعة بين نصوص الكتاب والسنة فإنه بحسب ماذا؟ بحسب ما يبدو لنا وما يظهر لنا، بحسب ظنوننا نحن. والحل ما هو؟ هو أولا الجمع، والجمع قد يكون بحمل العام الخاص أو بالتقييد المطلق أو كما ذكرنا أو بالتأويل كما ذكرنا في سورة حمل الكتاب من ورائه وبشماله. الطريق الثاني بعد الجمع، إذا لم يتيسر الجمع ولا سبيل إلى الجمع، فيصار أيها الإخوة إلى النسخ، إلى النسخ. لكن النسخ له شرط أساسي وهو معرفة التاريخ، إذا لم يعرف التاريخ فلا مجال إلى النسخ أبدا. لا بد في النسخ من معرفة التاريخ، إذا لم نتمكن ولم يتيسر لنا معرفة التاريخ فلا مجال للقول بالنسخ. إذا شرط القول بالنسخ ما هو؟ معرفة التاريخ. إذا لم يتيسر معرفة التاريخ فلا مجال للنسخ، فيمتنع القول بالنسخ هنا. فننتقل إلى الخطوة الثالثة، الجمع لم يتمكن، النسخ لم يتيسر، الجمع لم يمكن، النسخ لم يتيسر. ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي الترشيح، والترشيح كما قيل آخر الدواء الكي. الترشيح قضية خطيرة. لماذا؟ لأن الترشيح معناه أنك تأخذ بأحد الدليلين وتترك الآخر، بينما في الجمع بين الأدلة أنت عملت بكلا الدليلين، وفي النسخ أيضا قدمت أحد الدليلين على الآخر، وأنت في الحقيقة أيضا النسخ وغنك من وجود الجمع، لأنك عملت أيضا بكلا الدليلين في النسخ، بكلا النصين، عمل بأحدهما في وقت وعمل بالآخر في وقت آخر، فحصل عملا بكلا الدليلين أيضا في النسخ. أما في الترشيح، الترشيح عند الأصوليين هو ماذا؟ هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين. إذا الترشيح يوقفه قضية صعبة وتحتاج إلى دليل، لا ترشيح بدون دليل، لا ترشيح بدون دليل. والمصير إلى الدليل الراجح أيها الإخوة متعين، أمر متعين لا بد منه. إذا نستطيع أن نقول أيها الإخوة، نستطيع أن نقول إن السلوك أو الحل أو الخطوة الثالثة هي ماذا؟ الترجيح. والترجيح لا بد له من دليل، والمصير إلى الترجيح إلى الراجح من الدليلين أمر متعين وواجب. طبعا لا يخفى عليكم أن الأدلة التي تتعارض تصل إلى مرتبة ثالثة، إلى الخطوة الثالثة، يعني لا مجال فيها للجمع ولا مجال فيها للنسخ ويتعين فيها الترجيح، هذه لا يمكن أن تكون قطعية، لا يمكن أن تكون قطعية بحال من الأحوال، لأن القطعيات لا تتعارض، ولا يمكن أيضا أن يكون أحد الدليلين قطعي والآخر ظني، لأن لو كان أحدهما قطعي، لو كان أحد الدليلين قطعيا وكان الآخر ظنيا فيقدم ماذا؟ يقدم القطع على الظني، ولا تعارض، لأن الظني يقولون لا ينهض ولا يقدر ولا يصلح أن يكون معارضا للقطع، الظني لا طاقة له لمعارضة القطع. ولذلك عندما يتصور التعارض بين دليلين ظنيين، بين دليلين ظنيين. طبعا الدليل القطعي ايها الاخوه هو الذي يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلاله في ان واحد. قطعي الثبوت وقطعي الدلاله في ان واحد، لكن اذا كان قطعيا قطعي في احدهما وظني في احدهما فهو ماذا؟ فهو ظني. فهو ظني. اذا الظن الدليل القطعي ما هو؟ هو الذي اجتمع فيه ماذا؟ اجتمعت فيه القطعيه من جهتين، من جهه الثبوت والسند ومن جهه الدلالة. فإذا كان أحدهما هو في أحد الجهتين ظني وفي الأخرى قطعي، هو إذا يكون ماذا؟ يكون ظنيا، يكون ظنيا. قال أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما فإن أمكن الجمع بينهما، أنا ما أدري عندي أقواس وكذا، فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. طبعا الكلام هذا فيه يعني يحتاج إلى نقول إما فيه إجمال يحتاج إلى بيان كلام المؤلف أو يحتاج إلى زيادة بيان، يعني البيان قد يكون إيش؟ بماذا؟ بالزيادة. نعم. فإن علم التاريخ المتقدم كذا نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. نعم. إذا كان أحد الدليلين أو كل من النصين أيها الأخوة كان عاما من وجه خاص من وجه والآخر مثله، فالحكم هنا ما هو؟ بالنسبة للوجه الأول الجمع لا يمكن الجمع، لأن التخصيص ليس بتخصيص أحدهما بالآخر أولى من العكس، وهنا يصار إلى الترجيح، يصار إلى الترجيح. هذه المسألة أيها الأخوة لها عدة أمثلة، من الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله. هذا عام، عام يشمل كل من بدل دينه رجلا كان أو امرأة، لأن من هنا من ألفاظ العموم، لكنه خاص في سبب معين يقتل. لماذا؟ لسبب ماذا؟ تبديل الدين، سبب الردة. السبب هو ماذا؟ حد الردة. إذا هو عام، عام في الأشخاص، خاص في الأسباب، خاص بسبب الردة. تعال إلى حديث مر الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام، نهى عن قتل النساء. لاحظ أنه هنا عام، عام ولا خاص؟ عام خاص، عام في الأسباب. نهى عن قتل النساء فقط، نهى عن قتل النساء بسبب الردة، بسبب القصاص، وبسبب الإفساد في الأرض، الحرامة، بسبب الجهاد. لا يجوز قتل النساء، نهى عن قتل النساء. عام في الأسباب في الأحوال، خاص بالنساء. نهى عن قتل الرجال أو النساء؟ عن قتل النساء. لاحظ قتل النساء. فعندنا ذات عام الحديث الأول عام في الأشخاص، وهذا خاص بالنسبة للأشخاص لأنه يخص النساء من الرجال، وذاك الحديث الأول عام خاص بالأسباب وهذا عام في الأسباب والأحوال. فهنا نحن عندنا نظران، عندنا نظران أو وجهان من أوجه الجمع، ولا يصلح المصير إلى واحد منهما أبدا. النظر الأول، الوجه الأول من وجه الجمع هو حمل الآن على الخاص، فنقول كل من يبدل دينه يقتل رجلا كان او امراه، وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فإن هذا الحديث عام يخصصه هذا الحديث، فنجعل حديث نهى عن قتل النساء عام مخصوص، ونجعل حديث من بدل دينه فاقتلوه عام نجعله عاما محفوظا، فنقول يعمل بهذا الحديث على كل حال، وكل من ارتد عن دينه وبدله يقتل رجلا كان او امراه. اما حديث نهى عن قتل النساء فهذا يستثنى منه ويخصص منه المراه التي ارتدت فهذه تقتل، والدليل على هذا التخصيص حديث من بدل دينه فاقتلوه. هذا وجه. في وجه اخر، وجه اخر وهو ان نتمسك بحديث نهى عن قتل النساء فنقول لا يجوز قتل النساء ابدا مهما كان. واما حديث من بدل دينه فاقتلوه فهو حديث عام ويخصصه حديث يريد عن قتل النساء، فاذا لا يجوز قتل النساء ابدا لا في حاله الرده ولا في غيرها. واما حديث من بدل دينه فاقتلوه فانه عام، فمعناه من بدل دينه فاقتلوه الا ان كان امرأة فلا يجوز قتل النساء. لاحظتم الفرق؟ وكلاهما كلا النظرين من قبيل ماذا؟ تخصيص العموم، من قبيل حكم عام الأمر. أيهما أولى؟ ليس من حيث النظر الأصولي يقول لك ليس هذا بأولى من هذا. إذا المسألة تحتاج إلى ترجيح. الترجيح هو تقوية أحد الدليلين، أو كما يقال هو الاستعانة بقوة خارجية. لأنك حينما تأتي ترجح كأنك تقول إن هذين الدليلين متساويان متكافئان، فليس أحدهما بأولى من الآخر، فتبحث عن قرائن وأدلة تؤيد وتقوي أحد الدليلين على الآخر. فنحن هنا في هذه المسألة نبحث عن بعض الأدلة التي تقوي أي أحد النظرين. وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رجم امرأة اعترفت بالزنا ولا لا، ونجد أيضا أن حكم القصاص المرأة التي تقتل أنها يقتص منها بالإجماع. إذا هذا يؤيد هذه الأدلة قرائن تؤيد ماذا؟ أي النظرين الأول ولا الثاني؟ النظر الأول وهو أن حديث من بدل دينهم فاقتلوهم عام يشمل جميع الأشخاص الرجال والنساء، وأن حديث نريد رقم النساء حديث ماذا عام لكنه مخصوص. ما الذي جبرنا على تخصيصه؟ أنه هو مخصوص من قبل، هو خصص بحكم القصاص وخصص بحكم الرجم الزاني. إذا نستطيع بناء على ذلك أن نقول إن ماذا؟ إن الترجيح أو إن إذا تعارض نص عام من وجه خاص من وجه معرفته فلا يصار إلى التخصيص بل يصار إلى الترجيح، بل يصار إلى الترجيح. ومن ذلك أيضا مثال آخر، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يجلس حتى يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث عام عام في كل الأوقات، يعني من دخل المسجد في ليل أو نهار في أي وقت من أوقات اليوم والليلة فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يصلي، أو هو مأمور بالصلاة ماذا؟ بصلاة تحية المسجد، لكنه خاص من حيث الأحوال والأسباب، يصلي لماذا؟ لسبب وهو ماذا؟ تحية المسجد فيما إذا دخل المسجد. تعال إلى حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهيه عنها، لا صلاة بعد طلوع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. حديث النهي عن هذين الوقتين وغيرهما من الأوقات المنهيه عنها، هذا الحديث لا صلاة عام في جميع ما نقص الصلوات في جميع الأحوال، لكنه خاص في وقت معين محدد وهو من كذا إلى كذا. إذا هو خاص في الأوقات عام في الأسباب. والحديث الحديث الأول حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام في الأوقات خاص في الأسباب. عندنا نظران، النظر الأول أن نقول إن الرجل إذا دخل المسجد فعليه أن يصلي في المسجد في أي وقت من الأوقات، تمسكا وأخذا بعموم هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد، حتى لو بوقت الذي دخل كما لو دخل الآن بعد صلاة العصر. نقول نعم حتى وقت الفجر. طيب حديثنا لماذا نفعل فيه صلاة؟ نقول هذا حديث عام لكنه مخصوص. ما الذي خصصه؟ الذي خصصه قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد. هذا نظر. بناء على هذا نفتي بماذا؟ بهذا النظر نفتي بأنه تشرع صلاة تحية المسجد لمن دخل في وقت النهي. النظر الثاني العكس، وهو أن نقول لا يجوز لأحد أن يصلي فيها أوقات النهي أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حتى لو دخل المسجد، نعم حتى لو دخل المسجد. ما الدليل؟ الدليل لا صلاة، وهذه نكرة في سياق النهي فهي عامة تشمل جميع الصلوات. أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فهو حديث مخصوص، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما لم يكن وقتا نهي، ما لم يكن وقتا نهي. إذا نفتي هنا بماذا؟ لأن الرجل إذا دخل يصلي ولا يجلس؟ إذا دخل المسجد في وقت النهي يجلس ولا يصلي. أي النظرين أولى من حيث الحمل العام على الخاص؟ ليس أحدهما بأولى من الآخر، لأن كلاهما من قبيل حمل العام على الخاص. إذا هنا نقول نحتاج إلى مرجح، نحتاج إلى ترجيح، والترجيح هو ماذا؟ الإتيان والبحث عن الأدلة الخارجية. ننظر في بعض الأدلة والبراهين الخارجية التي لا تخفى على أمثالكم. نعم. في نعم. أيوه. نعم. نعم نتصدق. وأيضا الرجل الذي صلى تحية سنة الفجر الراتبة بعد صلاة الفجر. نعم. وأيضا قال قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، ها طاف بهذا البيت ساعة شاء من ليل أو نهار. طبعا وإذا طاف لابد أن يصلي ركعتين الطواف. إذا المقصود أن حديث إذا دخل حديث لا صلاة نجد أنه خصص بمخصصات كثيرة ولم يحصل ظنونه، بل إنه من العموم المخصوص وليس هو من العموم المحدود. وبناء على ذلك يمكن أن نقدم ونرجح حديث ماذا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نقول هذا يقدم، والذي يؤيد تقديم هذا الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، قم أمره أن يقوم ويصلي ركعتين تحية المسجد. هل يدل على ماذا؟ مع أن الوقت وقت ماذا؟ وقت إنصات، والإنصات للخطبة واجب متعين، ومع ذلك أمر هذا الرجل بترك الإنصات الواجب لأجل ماذا؟ أن يصلي تحية المسجد، والواجب لا يترك إلا لواجب. هذا يعزز ويقوي ماذا؟ أن هذا العموم محمود. عموم ماذا؟ أي حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم تفضل اقرأ. قال رحمه الله وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. الإجماع. نعم قلنا صحيح، يعني أن هذا الكلام لا بالترجيح. نعم ما يمكن أن يخص أحدهما، يرجح. نعم لأن كل منهما يمكن أن يخصص الآخر، ولكن يصار إلى الترجيح. عموما هذا فصل التعارض أيها الأخوة، هذا الفصل يحتاج إلى زيادة بيان، ولا بد من التعليق عليه بالقدر الذي ذكرته لكم. نعم. قال رحمه الله الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العقل على حكم حادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. نعم، الحادثة الشرعية وليس الحادثة اللغوية أو الحادثة الدنيوية، حادثة من حوادث الدنيا، فيضانات أو سيول أو أمراض تنتشر أو حروب أو نحو ذلك، هذه تحتاج إلى تدبير، تدبير تحتاج إلى رأي وتحتاج إلى إجراءات ونحو ذلك، ولكن نحن نتكلم على مسألة تفتقر إلى حكم فقهي شرعي ديني، مسألة تحتاج إلى حكم ديني. والمراد بالفقهاء بالعلماء أيها الإخوة الذين يعول عليهم في الإجمال هم علماء الشريعة، هم الفقهاء، هم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، هم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، هم الذين يعتدوا بقولهم. فقوله اتفاق علماء أهل العصر، فيكفي أن يتفق علماء أهل العصر، لا يشترط أن يتفق جميع أهل الأصول الماضية، لا يمكن هذا، اتفاق جميع العلماء قاطبة هذا غير ممكن، يعني بحيث أننا نحسب ونعتد بأقوال العلماء الذين ماتوا وانقرضوا وذهبوا، إنما العبرة بماذا أيها الإخوة؟ العبرة بماذا؟ بالعلماء الموجودين الحاضرين، كما هي قاعدة الإجماع، قاعدة الإجماع ما هي؟ أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا يعتبر. نعم نحن نعرف أنهم أن هذه الأمة أمة ثرية وأنها محفوظة وأنه سيولد علماء وسيأتي علماء، ربما بعد سنة سيأتي عالم ويبرز عالم أو بعد 5 سنوات 10 سنوات ولا يزال تزال هذه الأمة ويحفظ أمة هذا الدين، من يجدد له من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، هذا أمر معلوم. ولذلك نقول المستقبل لا ينتظر والماضي لا يعتبر، العبرة والاعتداد إنما هو بقول من؟ بقول العلماء الحاضرين الحاضرين. أما الماضي فلا يعتبر والمستقبل لا يعتبر، لأننا لو قلنا بالماضي فنحن عطلنا الإجمال ومنافع، يؤول هذا إلى انقطاع الإجمال. وإذا انتظرنا المستقبل أو قصد الإجمال وأهدرناه أيضا، فمعنى ذلك أنه لا يمكن انقاذ الإجمال إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا الإجماع أيها الإخوة، هذا الدليل، وفي الحقيقة على الصحيح أنه من خصائص الأمة الإسلامية، يعني لم يكن لأمة من الأمم فيما قبل أن لها لإجماع علمائها باعتبار، فهذا خاص بهذه الأمة. ومما يدل على خصوصية المسلمين أو اختصاصهم بالإجماع واختصاص الإجماع بهم هو قوله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث بألفاظ متعددة: لم يكن الله من يجمع أمتي على خطأ، أو لا تجتمع أمتي على ضلالة، ونحو ذلك من الألفاظ التي وردت. وأيضا قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن هذه الأمة محفوظة، وأنه لا يمكن ماذا؟ أن ترتد هذه الأمة عن دينها، بل لابد أن يبقى الحق محفوظا، وأنه يقوم على هذا الحق طائفة من أهل العلم، يعني يقولون حجة على غيرهم. نعم. قال رحمه الله: في مسائل الإجماع، والإجماع حجة على العصر الذي، حتى كلمة مسائل الإجماع هذه ليست من النص يا أخي، نعم النص اللي عندك ما هي جيدة، ما هي جيدة من حيث ضبط النص، نص الورقات. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. هو يعني إذا أراد بعض المحققين أو الناشئين أن يضيف بعض الأمور ويزيد بعض العبارات للتوضيح، قد يكون هذا أمرا حسنا، بل قد يكون أحيانا أمرا مطلوبا، ولكن يعني عليه أن ينبه ويجعله بين علامات وبين معقوفين كما هو العرف في ذلك، لكن يبدو لي أنه ما ميز ذلك. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن كنا انقراض العصر شرط يعتبر القول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم نعم، هذا ما يتعلق أيها الأخوة بالإجماع. ذكر المؤلف هنا بعض المسائل، منها قوله الإجماع حجة على العصر الثاني كذا، وفي أي عصر كان حجة على العصر الثاني، يعني أن الإجماع كما قلنا في القاعدة أنه لا ينتظر العلماء الذين يأتون، إنما هو حجة عليهم. بل من عقد الإجماع ولو في لحظة واحدة فإنه يكون حجة، ولا بد في هذا الإجماع أن يكون هذا قول جميع العلماء، لا يستثنى منهم أحد، لا يكفي الأغلبية كما هو في الأنظمة البشرية في انتقاد المجالس، يعني المجالس العلمية والهيئات والبرلمانات ونحو ذلك، يأخذون بقول الأغلبية ويعتبر قول الأغلبية قولا نافذا معتبرا. في الإجماع لا بد من أن يكون هذا القول قوما قول الجميع بدون استثناء. اشتراط انقراض العصر أيضا لا يشترط انقراض العصر، مجرد أن ينعقد الإجماع في لحظة فإنه يكون حجة على أهل الإجماع أنفسهم، فلا يجوز لأحد أن يتراجع ولا أن يغير رأيه، بل هو محجوج بالإجماع الذي انعقد طالما أن هذا الإجماع قد انعقد عن استقرار وعن ثبات. ولا يجوز أيضا لمن يأتي بعدهم أن يخالف هذا الإجماع، فلا يشترط انقراض العصر. بعض العلماء بعض الأصوليين اشترط انقراض العصر، ومعنى انقراض العصر يقول يعني لو أجمعوا الآن في هذا اليوم قال ما يكون هذا القول حجة الآن إلا بعد مرور يعني بعض الوقت. كم هذا الوقت؟ قدروا يعني اختلفوا في وقته، بعضهم قال أن يتطاول عليه الزمن شيء من الزمن، بعضهم قال أن يموت أكثر المجمعين، وبعضهم قال لا بل لابد أن يموت جميعهم. طيب إذا كان يموت بعض المجمعين قبل أن يموت بعض المجمعين، إذا مات بعض المجمعين يكون قد خرج أيضا وبرز وظهر علماء آخرون، ثم بعد ذلك ننظر في إجماعهم، وقبل أن يقل عصرهم ويموت أكثرهم يبرز أيضا علماء آخرون، وتتسلسل القضية فلا ينعقد الإجماع. إذا القول بانقراض العصر يفضي ويقول إلى ماذا؟ إلى أنه لا ينعقد الإجماع أبدا. من المسائل التي ذكرها المؤلف أيضا هنا الإجماع السكوتي، وهذا معبر أيها الإخوة الإجماعات من قبيل الإجماع السكوتي. ما معنى الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي هو أن تحدث قضية حادثة ويتكلم فيها بعض العلماء، وهذه الكلمة تشتهر عنه وتنقل وتطير في الآفاق وتعرف وتذكر، ونجد أن العلماء يسكتون، غيرهم من العلماء يسكتون ولا يبيعون، بعضهم يؤيد وبعضهم يسكت، فهذا مثال الإجماع السكوتي. إذا الإجماع السكوتي هو أن يصدر عن بعض العلماء قول وينتشر فلا يبيع عليه أحد، يعني إنما يظهر إن ظهر شيء فإنما يظهر لنا الموافقة والتأييد، فهذا مثال على الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هو أعظم معظم الإجماعات هي من قبيل الإجماع السكوتي، من قبيل الإجماع السكوتي، لأن الإجماع القولي قليل ويصعب التوصل إليه، خاصة مع تفرق العلماء تفرقهم وانتشارهم في الأصقاع وفي البلدان. من الإجماعات من الأمثلة على الإجماعات إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ولاية ثورية أبي بكر رضي الله عنه، وعلى أفضليته أيضا، وعلى تولية عمر من بعده، هو الذي عهد للعمر وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، ولكن أجمع العلماء أيضا على أحقيته بالولاية وبالخلافة. ثم عثمان رضي الله عنه أيضا، والذي اختاره أهل الشورى، اختاروه نفر يسير من الصحابة، ولكن صار هذا محل إجماع. ثم حضر الإجماع أيضا على خلافة علي رضي الله عنه، ثم أيضا حصل الإجماع بعد ذلك حينما تنازل الحسن رضي الله عنه إلى معاوية، حصل الإجماع أيضا على تولية معاوية وصارت ولايته وصارت خلافته خلافا معتبرا. فالمقصود أيها الأخوة الكرام هذه أمثلة يسيرة على الإجماعات، وأيضا لو نرصد في المسائل الفقهية تجد الإجماعات كثيرة، وذكرت لكم في أول درس أن المسائل الإجماع عليها كثيرة جدا، وأنها أكثر من المسائل المختلف فيها، لأن كل مسألة مختلف فيها تقترب بها تأتي معها ماذا؟ مسائل مجمع عليها. ولكن هذا الإجماع قد يعرف فقط لا يعرف، وقد ينقل وقد لا ينقل. نعم. ينتقل المؤلف الآن إلى الكلام على قول الصحابي. نأخذ كلاما يسيرا في قول الصحابي ثم نقف مع بعض الأسئلة. قال رحمه الله: قول الصحابي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. يعني مع أن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموضعين عكس القضية هنا في قضية القول الجديد الشافعي والقول القديم، وقرر ابن القيم مرجوح في كتابه الموضعين، قرر أن القول الجديد الشافعي هو الاحتجاج بعمل بقول الصحابي. قول الصحابي إذا كان قول الصحابة فهو إجماع، إذا كان قول الصحابة فهو إجماع، لكن إذا كان قول صحابي واحد ولم ينتشر لأنه لو انتشر فإنه يكون إجماعا سكوتيا، أو كان في مسألة لا مجال فيها للرأي. إذا كان قول الصحابي في مسألة لا مجال فيها للرأي من المسائل التوقيفية فيكون قوله هنا يحمل على ماذا؟ على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ حكم الرفع. إذا نتكلم في ماذا نحن؟ نتكلم في قول الصحابي إذا انفرد. أيضا لو أن قول الصحابي هذا خالفه صحابي آخر فالمسألة إذا ماذا يحصل فيها؟ تكون إيش مسألة؟ اجتهادية، لأنه اختلف فيها الصحابة، هذا الصحابي له قول وهذا الصحابي له قول آخر، فتكون مسألة اجتهادية، يعني ينظر في أرجح القولين ويبحث عن أرجح القولين بالأدلة. إذا صورة المسألة ما هي؟ صورة المسألة أن هذا قول صحابي، أن يوجد قول لواحد من الصحابة في مسألة اجتهادية ليست من المسائل التي ماذا؟ المسائل التي لا مجال فيها للرأي، وهذا قول لم يخالف غير فيه من الصحابة أحد، وليس أيضا ولم ينتشر هذا القول بحيث يكون إجماعا سكوتيا. هذا القول من الصحابة يعتبر دليلا من الأدلة، يؤخذ به ويعتد به ويعمل به. حين قول الصحابة بهذه القيود وهذه الشروط نصل إلى ماذا؟ إلى العمل به. أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قدر عال من الفهم عن الدين، عن الله مراده وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بمقاصد الشريعة وأقرب الناس إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم وألصقهم به، خاصة وأن الله عدلهم وزكاهم في كتابه الكريم، فلا شك أن أقوالهم وآرائهم أحسن من الأقيسة والآراء والاجتهادات الأخرى. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الأخبار. نقف قليلا قبل أن نبدأ بالأخبار وننظر في الأسئلة. يقول هذا يسأل عن بعض الأشياء التي وعدناكم بها. نعم ماشي، على كل حال نسيت. يقول: هل يجوز الاستشفاء بقراءة القرآن؟ نعم يجوز الاستشفاء بقراءة القرآن، لكن هو تكملة السؤال يقول: بقراءة القرآن في المساجد جماعة؟ يعني لو حصل هذا مرة فلا بأس، لكن أن يزاد وأن ينتشر ويكون شيئا مهودا يتكرر فهذا لا يجوز، لأنه يلتحق ويشابه ويضاهي العبادات التي أمرنا بالاجتماع فيها كصلوات الأحوال هذه، صلاة الاستسقاء، الكسوف، العيد، فتكون مضاهية للصلوات الشرعية. لكن إن حصل الاجتماع بطريقة يعني غير مرتبة وليست مكررة فلا بأس في ذلك. يقول حديث إذا دخل أحدكم المسجد، يقول مع أن الرجل في المسجد جلس وسأل صلى الله عليه وسلم قال لا فأقامه بالصلاة وهو جالس، فكيف نفهم؟ نعم ذكرنا هذا، ذكرنا قلنا أن هذا يؤيد الحديث. نعم يؤيد الحديث. نعم يقول هذا ما معنى سلبان القضاء؟ هذا السؤال المدرس التفسير، عندكم تفسير يا دنيا؟ هذا يسأل عن أي كتاب أشهر وأصح الإجماع؟ هذا السؤال صعب جدا، لكن لو سألت يعني سؤال أيسر منه، ما هي مضان أو ما هي الكتب التي تنقل الإجماع؟ مضان الإجماع في كتب أهل العلم. الإجماعات أنواع، هناك إجماعات العقيدة، هناك إجماعات الأصوليين، هناك إجماعات الفقهاء. فبالنسبة لإجماعات العقيدة، في رسالة للإمام أبي الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، ها؟ هذا لمن؟ للسجدي؟ نعم، أيوه نعم، هذه فيها إجماعات كثيرة. أيضا كتاب ابن القيم، تذكرون باسمه؟ اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر فيه كثير من الإجماعات. كتب ابن تيمية ما في حد الإجماعات في باب العقيدة وكذا، الواسطية مثلا والمناظرة التي على الواسطية ذكر فيها عدد كبير من الإجماعات. هذا بالنسبة لإجماعات العقيدة. إجماعات الفقهاء كتاب ابن المنذر، كتاب ابن المنذر الذي اسمه الإجماع، أيضا كتاب براتب الإجماع لابن حزم، وابن تيمية له نقد، ابن تيمية له نقد على كتاب ابن حزم طبعا مع بعض. وأيضا كتب ابن عبد البر فيها نقل كثير من الإجماع، ابن عبد البر كتابه الكبير هذا ايش اسمه الاستذكار، نعم ينقل الإجماعات ويبنى بها. هناك من جمع إجماع نقل بعض الباحثين المعاصرين وفي رسائل علمية وكذا نقلوا إجماعات ابن قدامة وجملوها ودرسوها. نعم يقول ما الفرق بين الظاهر والمبين؟ قلنا السؤال، هذا السؤال قرأنا مثله بالأمس، قلت الظاهر والمبين ما بينهما أصلا وجه اشتباه، حتى يعني يكون يسأل عن الفرق بينهما، مثل الذي يسأل يقول ما الفرق بين السيارة والبيت؟ ما في فرق، لكن يسأل بين الفرق بين السيارة والطيارة، ممكن هذا. يقول ما الأصل في الأفعال؟ هل هو الوجوب ولا الأفعال؟ صلى الله عليه وسلم قلنا بالأمس أصل أفعاله البيانية الأصل فيها الوجوب، وأفعاله الجبلية والعادية أصل فيها الإباحة، وأفعاله الخاصة به الأصل فيها التحريم. يقول هذا ماذا نجيب على من قال في ترجيح مسألة الصلاة في أوقات النهي بأن النهي مقدم على الأمر، ومتى يكون تقديم النهي على الأمر؟ باب الأمر والنهي باب يعني النظر إلى الأمر والنهي، هذا يعتبر له حكم من النظر، لكن يعني يبدو أن القراءة الواردة في هذه المسألة بذاتها يعني كثيرة. نعم فهي أقوى من قضية النظر إلى الأمر والنهي، لأن لو ذكرت لكم أنا من البداية قضية الأمر والنهي قضية نسبية، وأن النهي يعود إلى الأمر لأن النهي طلب، ولكنه طلب لماذا؟ للكف والترك. يقول رجل توفي أكثر من 90 سنة، هل يمكن أن يحج له؟ هذا يسأل سؤال فقهي ويحتاج إلى فتوى. يقول هل يشترط في العالم البلوغ في علماء العصر؟ يعني قصده أن يكون بالغ كمن بلغ رتبة الاجتهاد ولم يبلغ، يعني إذا يبلغ في السن ولكنه بلغ رتبة الاجتهاد. الصحيح يعني أنه يشترط في العالم أن يكون بالغا، لأن البالغ من لم يكتمل عقله، وإذا أردتم أن نقول أن يكون بالغا أيضا السن الأشد 40 سنة، يعني هذا يمكن أن يسأل عن هذا السؤال أولى من السؤال الأول. لكن لا يشترط البلوغ بلوغ سن الأشد، إنما يشترط بلوغ سن سن التكليف. يقول: ما الفرق بين النسخ والتخصيص المنفصل؟ نعم، جيد، هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد، هذا كان بالأمس. يعني التخصيص بالمنفصل يشتبه بالنسخ، نعم، لأن النسخ قلنا يشترط فيه التراخي، والتخصيص بالمنفصل دليلان منفصلان، نصان منفصلان. الفرق بينهما باختصار تمام نطيب، التخصيص بالمنفصل قد النسخ لا يكون إلا بنص، يعني النازل نص والمنسوخ نص، هما يعني النسخ لا يقع إلا بين النصوص، إلا في النصوص. أما التخصيص فيقع بين النصوص وغيرها، يعني قد القياس يخصص كما أمثلنا بالأمس، يخصص النص العام، أيضا المفهوم مفهوم المخالفة يخصص النص العام، قول الصحابي يخصص النص العام، ولكنه لا ينسخ الإجماع، العقل، الحس، المفهوم، القياس، هذه كلها مخصصات تخصص النص العام، ولكنها لا يجوز أن تنسخ. إذا عمل بالنص، إذا عمل بالنص فيكون رفعه نسخا، إذا لم يعمل به فهذا يكون من قبيل ماذا؟ التخصيص، لأن التخصيص بيان، عرفتم؟ يعني إذا وقع العمل به ولو يسيرا، عمل بالنص الأول المتقدم، عمل به ولو قليلا، ثم جاء نسخه أو تخصيصه، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا ماذا بعد العمل؟ يكون نسخا، لأن النسخ هو الرفع، وأما النسخ فأما التخصيص فليس برفع، إنما هو دفع وبيان. أيضا قضية مهمة، وهي أن النسخ يرفع النص كاملا، يسقط العمل بالنص كله، أما التخصيص فإنه ماذا؟ يرفع وينسخ البعض، لأن النص، لأن الدليل إذا رفع الكل صار هذا من قبيل ماذا؟ النسخ ولا التخصيص؟ صار من قبيل النسخ، فإذا رفع البعض فإنه يكون ماذا؟ تخصيصا، بشرط ماذا؟ أن يكون الأول، النص الأول قد عمل به لم يعمل به، بشرط أنه لم يعمل به، فإذا عمل به صار نسخا جزئيا، صار نسخا جزئيا، ونحن نفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص المنفصل بهذا الأمر، وفرق بين التخصيص المنفصل والنسخ الجزئي، لأن النسخ الجزئي يحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني أن تكون الأدلة كل النسخ الجزئي يكون بدليل أقوى أو مماثل على أقل تقدير. يقول: هل يقتصر الإقرار على حضور النبي صلى الله عليه وسلم الفعل أو وصول خبره إليه، أم يتعدى إلى كل فعل كان يفعله الصحابة؟ نعم، هو يشير إلى هذا، يكون إقرار الله، هذا هو إقرار الله وليس هذا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار الله. نحتله في السؤال هنا مثله بالعدل وأخبار المنافقين لأجل وجود الوحي، يقول: نعم، هذا هو إقرار الله للصحابة في زمن النبوة، في زمن نزول الوحي، نعم، بقولهم: كنا نعزل والقرآن ينزل. يقول الراوي، وهو سفيان، يقول الراوي: ولو نهينا عن شيء لنهينا. يقول: إذا قول الصحابي ولم يتكلم أحد من الصحابة فهل يؤخذ به؟ كما قلنا نعم يؤخذ به إذا كان بالشروط التي ذكرناها. يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص أو مخصص؟ ما أدري، لأن بعض العلماء يستدلون بلفظ لا صلاة لأنها ورد من نكرة، لذلك يجب قراءة الفاتحة عن المأموم خلف الإمام سواء في السر والجهر. لا، تفصيل المسألة، يعني قضية الآن نقرر قضية واحدة، وهي الكلام على ماذا؟ قضية وجوب الفاتحة، هل تجب الفاتحة ولا ما تجب؟ ثم إذا وجبت، إذا قررنا أنها تجب الفاتحة أنها متعينة، يعني كون الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية أنه يسقط عن المأموم ذلك ويحمل هذا عن المأموم، هذه مسألة أخرى. نعم، هذه مسألة أخرى، ولكن الخلاف الذي قائم بين الجمهور والحنفية هو ماذا؟ في ماذا؟ في الأصل هل تجب القراءة قراءة سبع آيات التي هي الفاتحة أو يكفيه المصلي أن يقرأ بأي آية ولو آية واحدة أو يقول إنا أعطيناك الكوثر فيجزئه هذا؟ هذا قول الحنفية ولا لا؟ طيب نكمل يا إخوة. الآن نحن عندنا الأخبار ونقف عند الأخبار نقرأ الأخبار ونقرأ إن شاء الله ونبدأ غدا يكون الدرس الأخير إن شاء الله في القياس. نبدأ بالأخبار تفضل. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التوافق على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. حسبك. الأخبار أيها الإخوة، مراد الأصوليين بالأخبار هنا هو مراد البلاغيين أهل اللغة في علم البلاغة، يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، ويقولون الخبر هو ماذا؟ هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. مثل ماذا الإنشاء؟ لا يحتمل أن تقول لقائله أنت صادق أو أنت كاذب. واحد يقول لك كم الساعة الآن؟ تقول له أنت صادق أو كاذب. كيف يقول أين الطريق إلى الحرم؟ هذا أيضا. إذا السؤال الذي هو الطلب الإنشاء هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لذلك الذي يريد أن يتخلص من الكذب فعليه أن يستخدم أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي وهو أن يبادر بالسؤال، يبادر بالسؤال. أما الخبر هو الذي يحتمل أن يكون أن تقول لقائله أنت صادق أو أنت كاذب، مثل واحد يقول زيد مسافر، يقول لا غير صحيح أبدا موجود أنا رأيته قبل قليل، يقول لك فلان مات، يقول لا غير صحيح ما مات أبدا هذه إشاعة غير صحيحة، نفى مصدر مسؤول أن فلان لم يموت. وهكذا أيها الإخوة الأخبار، الأخبار هي التي يدخلها الصدق والكذب، التي يدخلها الصدق والكذب. طبعا يستثنى من ذلك أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صدق كلها لا تحتمل الكذب أبدا ولا تحتمل إلا الصدق، فهي صدق كلها. فلذلك أضافوا كلمة، كلمة واحدة فقط لإخراج خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ لذاته. قالوا ما يدخله الصدق والكذب لذاته، لأن كلام الله وكلام الرسول يدخله لا يدخل الكذب، لأن المخبر هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهما يستحيل عليهما الكذب. إذا وجد قرينة خارجية، يعني وجد قرينة خارجية، وإلا الخبر من حيث هو خبر فلا بد أن يدخله الصدق والكذب. ثم انتقل المؤلف ببيان أقسام الخبر وذكر أنه ينقسم إلى آحاد المتواتر، فعرف المتواتر أولا، والكلام في المتواتر قليل أيها الإخوة عند الأصوليين نظرا لأن التواتر يفيد العلم اليقيني القطعي، وقلت لكم أنه يستحول من مدارك اليقين ماذا؟ من مدارك اليقين ها؟ المتواتر، نعم التواتر من مدارك اليقين. إذا المتواتر لا يدخله، المتواتر يفيد العلم اليقيني ويفيد القطع، وننظر في شروطه. قال أن يرويه جماعة لا يقع التوافق عن الكذب مثله، يعني لو يروي جماعة أحيانا يكون جماعة معينة، يعني أحسن مثال للجماعة الذين يمكن تواطؤهم على الكذب هي وسائل الإعلام، وسائل الإعلام خاصة وسائل الإعلام المقننة الرسمية في أي بلد في أي جهة من الجهات، فهؤلاء يتواطؤون أحيانا، تجد أن الذي يحدث في البلد شيء والذي ينقل في الإعلام شيء آخر، فهناك داعي يدعوهم إلى التواطؤ على الكذب. فإذا هؤلاء الجماعة وإن تواتر وإن كثر منهم نقد كذا فهذا لا يفيد العلم، قال إيش؟ وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني بحيث أنهم ينقلون لنا شيئا سمع، شيء يدرك بالحواس الخمس، شيئا سمعوه أو رأوه بأعينهم أو شموه بأذنهم أو لمسوه بأيديهم. أما أن ينقلوا لنا رأيا أو اجتهادا أو استنباطا فهذا ليس بالتواتر. التواتر هو أن يكون الأصل الخبر ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمور المدركة بالحس، كما يقال حصل في البلد الفلاني انهيار، أو يقولون حصل سقوط، سقط الطائرة، أو حصل فيضان في البلد الفلاني، أو ما إلى ذلك من الأخبار التي نسمعها. من الأمثلة على المتواتر وجود إمام مثل الإمام مالك، وجود بلد لم نذهب إليه ولم نره بعيد، نيوزيلندا، وهكذا أيها الأخوة. والآن حتى الآن في هذا العصر التواتر، يعني ما يحدث الآن ونسمع به ما يحدث في ليبيا الآن، هذا من الأخبار المتواترة. على أقل تقدير الجزء الأول من القدر المشترك في الخبر الذي ينقل لنا عن ليبيا أنه وجود ماذا؟ وجود مشكلة، ووجود مآرب، ووجود دواء. تفصيل ما هو؟ الكلمة لمن؟ الوضع بالتفصيل ما هو على وجه الدقة؟ هذا لم ينقل إلينا بطريقة متواتر. الذي نبطع به وهو الذي انتقله إلينا التواتر ما هو؟ وجود مآرب ووجود دواء في ذلك البلاد، في تلك البلاد. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعريف الآحاد، ويكفي، وهل يكفي؟ قال في تعريف الآحاد أنه مقابل المتواتر. هل يكفي في تعريف الشيء ذكر الضد؟ هل يكفي أو لا يكفي؟ اقرأ. قال رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. حسبك. طيب اقرأ إلى الآن أنا. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز قلنا تعريف الشيء بضده؟ نعم، إذا كان بشرط، إذا كان هذا الضد واضحا بينا. هو عرف المتواتر وذكره وجلاه، قال لك ما لم يكن من الأخبار متواترا فهو آحاد، يعني حتى لو نقله عدد كبير من الناس، يعني لو نقل خبر من الأخبار نقله واحد هذا خبر آحاد، نقله اثنان هذا خبر آحاد، نقله ثلاثة عشرة، نقله عشرون، نقله مئة، نقله ألف، عشرة آلاف، مليون، ملايين، ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر، وهو أنه لا يجمعهم على الكذب جامع، وأنهم يقولون كذلك هذا العدد يكون كذلك في جميع الطبقات، وأن يسندوا خبرهم ويستندوا إلى أمر محسوس، إذا اختلت أحد هذه الشروط فإنه يكون من قبيل الأحد، يكون خبرا أحاديا، وبناء على ذلك تفهمون وتفكرون أن الخبر الأحد ليس على درجة واحدة، خبر الأحد المنفرد الواحد غير الخبر الأحد الذي يقوله عدد كبير ولكنه لم يبلغ درجة التواتر لسبب أو لآخر. فالأحاد يعني أحيانا تقترب به قرائن تقويه وترفعه وتعززه. قال: وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. لماذا يوجب العلم لا يوجب العلم؟ لأنه نجد أن كثير من أخبار الآحاد، أذكر مرة من المرات نقلوا لنا أن واحدا من العلماء مات، ونقل هذا كثير وتبين لنا أن هذا الخبر غير صحيح. أليس هذا يحصل كثير؟ إذا هو لا يفيد العلم، هو يفيد الظن. نعم، لكنهم قالوا يوجب العمل، يوجب العمل، والعمل يجب بالظن، العمل يجب، العمل بالظنيات واجب. أنت الآن إذا أردت أن تعرف القبلة في بلد لا تعرف فيها القبلة، يعني في كم تسأل واحدا ثقة، تسأل عن طهارة هذا المكان أو طهارة هذا الماء، وأنت تشتري الآن من الدكان أو من واحد من الباعة، واحد يبيع معه بيده أشياء يبيعها، وجدته في الطريق وتشتري منه، أنت اعتمدت على قوله بلسان الحال لا بلسان المقال أن هذا الشيء الذي بيده له يملكه. أنت ما تثبت يا أخي، يمكن ما يملكه، يمكن سرقه، فأنت يعني فهذا يمنع الظن. وعلى كل حال الظن معتمد في الشرعيات وفي أمور الدنيا، دائما في أحوالهم العادية، في التداول، في الطب، في التجارة، في الزراعة، في السفر، في كل أحوالهم يعتمدون على الظن، لأن القطع عزيز، اليقين عزيز وصح. ولو أن الناس أرادوا الاعتماد على القطعيات لتوقفوا عن العمل. واضح أيها الإخوة؟ يقول ينقسم إلى قسمين، مسند ومسند. المسند هو الذي اتصل سنده بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمرسل هو الذي سقط من إسناده راوي. قد يكون هذا الراوي هو المباشر الذي ينقل عن السند وهو الصحابي، وهذا هو المرسل عند المحدثين. ولو سقط راوي غير الصحابي فإنه يسمى عند المحدثين بماذا؟ بالمنقطعة. ولكن عند الأصوليين كله يسمونه بالمرسل، وإن كان المرسل الغالب فيه أنه يطلق على ماذا؟ على ما سقط فيه الصحابي، يعني أن التابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. طيب ربما هذا التابع لم يسمع من صحابي، سمع من تابعي آخر. قال هنا والمرسل فإن طبعا مراسيل الصحابة حجة، يعني الصحابي لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو لم يسمع، كما لو كان مثلا صغيرا أو أن هذه كانت الواقعة في زمن لم يولد فيه هو أو لم يكن موجودا. هناك قرائن تدل على أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يضر في حق الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، والغالب أن الصحابي يروي عما أدركه بنفسه، وإن أرسل فإنه يسأل عن صحابي آخر، فالنتيجة واحدة. فلذلك مراسيل الصحابة كلها حجة، لكن مراسيل غير الصحابة يقول هنا ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، لأن الشافعي رحمه الله تتبعها ووجدها كلها ماذا؟ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. نعم. الآن سيذكر لبعض القضايا التي هي من مصطلح علم الحديث ولا يحسن إقحامها في علم أصول الفقه، ولذلك نحن سنقرأها قراءة سريعة يعني، ونلتفت إلى أسئلتكم إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز. يعني العنعنة من خصائص الإسناد، وهو يعني أن يكون العن، أن يقال عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العنعنة. فالعنعنة تولى أحيانا بخلاف ما لو قال حدثني، يقول مالك مثلا إمام مالك حدثني نافع قال حدثنا ابن عمر وهكذا، فهذا أقوى. أو يقول قال، لكن العنعنة هذه وقريب منها العنعنة. نعم أيوة. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. قضية اصطلاحية، وبعضهم يقول لا فرق، يقول أخبرني ويقول حدثني. بعضهم قال لا، أخبرني إذا قرأه على الشيخ، ولا يقول حدثني إلا إذا كان الشيخ هو الذي حدثه. إذا كان الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع فيقول حدثني شيخي، ولكن إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع يقول أخبرني. وبعض القرآن يقول حدثني قراءة عليه. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. نعم، الإجازة هي أن يقول الشيخ لتلميذه أجزتك وسمحت أو أذنت لك في رواية هذا الكتاب أو هذه الأحاديث، ويعين له بعض الحال. أو أحيانا تكون الإجازة عامة، رضيت أذنت لك أن تروي عني كل شيء. فدرجة الإجازة درجة تأتي بعد درجة القراءة على الشيخ. بارك الله فيك. نقف هنا ننظر في الأسئلة أيها الإخوة. يقول قال المصنف إن الآحاد لا يوجب العلم، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، خبر الآحاد أيها الإخوة لا يوجب العلم بل يوجب الظن، بل يوجب ويثير الظن. هذه مثل أيها الإخوة يعني بعضهم يعني قد يظن يعني أن فيها إشكال في العقيدة وأنها من مداخل أهل الكلام نحو ذلك، وهذا ليس صحيح. يعني هذا نظر أيها الإخوة لا يعني يضحك علينا الناس. الخبر الآحاد أيها الإخوة، خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، لا يمكن أن يفيد العلم. إذا أفاد العلم ليس هو خبر أحد. إذا أفاد خبر العلم خبر الآحاد العلم فأحد أمرين، إما أنه ليس خبر أحد أو أنه خبر أحد احتفت به مراحل. كون الحديث في الصحيحين هذه قليلة، هذه قليلة قوية تجعله يفيد العلم. كون الحديث مشتهرا أو صححه أئمة كبار من أهل الحديث هذه قليلة. لكن الذي ينبغي أن يفهم هو أن أحاديث الآحاد إذا ورد في مسائل عقدية، إذا وردت عن طريق الآحاد بعض النصوص الصفات وكذا، الصحيح أنها تثبت. يعني يجب العمل بحديث الآحاد في العقيدة مع كونه يفيد، لا إشكال في ذلك ولا حرج أبدا. وهذا قراره ابن عبد البر في جامع بيان المفضلين، وأيضا ابن القيم في الصواعق يقول هذا. أليس حديث النهي أن الشمس تطلع بين قرنين مرجح نهي عن الصلاة؟ هذا من المرجحات، كون الشمس تطلع في هذا وأنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت هذا من المرجحات. لكن يعني هذه العلة هي عليك لا لك، لأن هذه تدل على أنه إذا من قصد الصلاة في هذا الوقت، لكن من قصد الصلاة لأجل سبب آخر كون دخل في المسجد، دخل المسجد أو لأجل الطواف أو لصلاة جنازة أو كذا، هو لم يصلي لأجل طلوع الشمس، هذه العلة ترجح هذا عكس ما بين في سؤالك. يقول هل الإجماع يقدم على القرآن والسنة في ترتيب الأدلة في القوة؟ الإجماع أيها الإخوة لا يكون إلا على نص. أنا أسأل السؤال، أسأل سؤالا، أيهما أقوى، أيهما يقدم، نص مجمع عليه أو نص لم يجمع عليه؟ إذا الإجماع يقدم. ما المراد بقول الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما أن الإجماع ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم هذا هو الإجماع الحق، الإجماع الذي يقطع به يطمئن إليه، هذا هو الإجماع الذي كثر ثبوته وظهر ووضح، نعم هو هذا الإجماع. لكن ما نقل بهذه المصدر وكذا، لكن يعني قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأنه كثر عند بعض المتفقهة ادعاء الإجماع، يقول المسألة فيها إجماع وإجماع وكذا ولا يثبتون، يقولون الإجماع غير تثبت. فالإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما تكمل الكلمة هذه الجملة تدرون؟ قال وما يدريه، من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. إذا الإمام أحمد يريد هنا أن يذكر ويؤكد قضية خطيرة جدا، وهي ما تثبت في نقل الإجماع. وإذا الإمام أحمد نفسه يستند الإجماع في مسائل كثيرة. يقول فإما قول المؤلف فإما أن يكون عمين خاصين، سمع من سمع الصين خاصين وأمكن الجب بينهم وأمكن الجب بينهم، ذكرنا هذا فمن أوتي كتابه وراء ظهري، وأيضا حديث إيش المثال الآخر ذكرناه؟ ها؟ تعارف، لا تعارف أيضا من أوتي كتابه، لا في مثال آخر ذكرناه نسيته؟ لا أول شيء قلنا ما أمكن نعم هذا ما الفقرة وما تيسر منه، ها؟ مع قوله لا صلاة والمطلقات يتربصن، مع واللائي هنا قال في عدة سنة ثلاثة أشهر من قال ثلاثة قروء، هذه الآن كل تعارض بين نصين. نعم يقول ما صحة هذا القول لا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع؟ هذا فيه تفصيل، يعني هذا يتعلق بالمسائل الفقهاء علماء الأصول. لا إجماع بعد خلاف، هذا بشرط أن يكون هذا الخلاف قد استقر بين العلماء. إذا استقر بين العلماء الخلاف في مسألة من المسائل، ويعني ثبت أنهم اختلفوا على هذين القولين واستقر بينهم الخلاف، فلا يجوز الإجماع على أحد هذين القولين أبدا. يعني من الأمثلة على ذلك، اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء اختلافا مشهورا معروفا، فلا يجوز أن يقع الإجماع على أحد هذين القولين، ولا يمكن أن يقع. أما الجملة الثانية، ولا خلاف بعد الإجماع، لا، هذه صحيحة، ما فيها كلام هذه، نعم، أنه إذا وقع الإجماع وانعقد فلا يجوز الخلاف ولا يعتد به. يقول إن الماضي لا يعتبر قولكم، وإن كان فإن كان العلماء السابقين نصان في مسألة ثم وقع إجماع بعدهم على أحدهما، فهل نعتبر هذا إجماعا؟ نعم، هو هذا الذي ذكرته. إذا استقر الكلام بين أهل العلم في مسألة فلا يجوز ماذا؟ أن نأخذ أحد القولين ونجمع عليه. يوجد خلاف في الوضوء من مس من في مس المرأة، وقلنا زكاة الفريضة. الشرط شرط الخلاف هو أن يستقر الخلاف، لكن أحيانا يكون الخلاف، أنا أعطيكم مثال للخلاف الذي لم يستقر ثم وقع عليه الإجماع. اختلف الصحابة في الغسل، وجوب الغسل من العلاج بدون إنزال، الذي يسمى بالإكسال، الذي يسمى بالإكسال. ثم أجمعوا على، لما نقلت إليهم عائشة حديث أن كنا نفعل وما أصلت ونغتسل، فأجمعوا على أحد القولين. بل اختلفوا في الخليفة من هو، هل هو أبو بكر أو غيره، اختلفوا في البداية، لكن لم يستقر الخلاف. شيخنا يقول نريد تعريف الدليل القطعي. الدليل القطعي هو ما كان قطعي الثبوت وفي وقت نفسه قطعي الدلالة، يعني هو من حيث الدلالة قطعي، ليس ظاهرا بل هو نص صريح، وهو من حيث الثبوت متواتر أو آحاد قد اختبرت به مراحل تجعله قطعيا. وبناء على ذلك فالدليل الظني هو ماذا؟ الدليل الظني هو الذي يكون خبر آحاد لم تحدث به القرائن، أو حتى لو كانت الدلالة المطلقة خبر الأحد، أو أنه الدليل الذي ماذا؟ النص الذي ولو كان قطعيا النص الذي دلالته ظاهرة أو فيه إجمال. هل يعتد بخلاف العالم الغير معتد به؟ تقول غير معتد به، كيف هل يعتد بخلافه؟ أم لا بد الإجماع من جميع العلماء؟ نعم، أنت تقصد يعني إذا واحد من العلماء خالف هل يعتد بخلافه؟ نعم، يعتد بخلافه، يعتد بخلاف العالم، يعني إجماع الأكثر هل ينعقد؟ هل يعتبر إجماع الكل؟ لا، لا بد من إجماع الكل. يقول خبر الواحد إذا احتفت به القرائن هل يوجب العلم؟ نعم، يوجب العلم. ابن تيمية له رأي في المتواتر، يقول إن المتواتر الذي يذكره المحدثون والأصوليون، يعني أنا أعطيكم جملة رأي ابن تيمية ليس لفظ ابن تيمية، يقول إن هذا يعني يصعب وجوده في الواقع، ولكن المتواتر هو الذي هو الخبر الآحاد الذي يفيد العلم. فعند ابن تيمية المتواتر هو ما أفاد العلم، الخبر الذي يفيد العلم واليقين فهو المتواتر، سواء كان متواترا نقل بنقلا يعني جماعة عن جماعة، أو كان خبرا آحاديا لكن احتفت به قرائن وصلته ورفعته إلى درجة اليقين والعلم. وأيضا للأصوليين كلام في المتواتر عجيب، هم يتكلمون على الخبر، وهذه من غرائب الأصوليين، هم يتكلمون على الخبر المتواتر، ومقصوده بذلك الخبر مطلقا، يعني لا يقصدون نص الكتاب والسنة، يعني لا يتكلمون على القرآن المتواتر والسنة المتواترة، وهم يتكلمون على الخبر المتواتر بحيث هو يعني الأخبار التي نسمعها من الناس، وهذا خروج عن الجادة. ثم الآن الموضوع أن الرسول نظر النظر في الأدلة، ومقصودهم هو خصوص الكتاب والسنة. كيف يتكلمون عن المتواتر في كلام الناس؟ المتواتر بصفة عامة. فكان ينبغي أن يلز الكلام المتواتر على المتواتر الكتابي والسنة، وليس المتواتر بصفة عامة. يقول هذا لا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد، هذا القاعدة الصحيحة أظن أجبنا على هذا. يقول ذكر المؤلف حكم قول الصحابة، فما حكم فعله؟ فما حكم فعله؟ الفعل والقول يعني متقاربان في ذلك. نعم. يقول قول الراوي قلنا نعدل، هل هذا لفظ جمع؟ وهذا أمر لا يطلع عليه من هو من الأسرار، فكيف عرف أنه فعل الجميع حتى حكم أنهم كانوا يعملونه؟ يعني يظهر وأنا أقول فائدة أخرى أيضا، أنتم لو تقرؤون في بعض كتب التفسير أو كذا أو في بعض شروح الحديث، وهو إذا أردت في كتب التفسير أنظروا في تفسير قوله تعالى فأتوا نساءكم حرفا لكم فأتوا حرفهم أنا شئتم أنا شئتم. فالتقرؤ سبب نزولها هو أن الصحابة لما قدم المهاجرون من مكة والأنصار قدموا إلى المدينة، فوجدوا أهل المدينة لهم طريقة في نكاح المرأة في وقتها غير طريقة أهل مكة. هذه الأمور تصائب أنها تتناقض بين النساء الأخيرة، والله أعلم. طيب، هنا يقول وقول يقول ما معنى قول ترك الفعل فعلا؟ أليس الترك ضد الفعل؟ إذا كان الترك هو الفعل، هل يوصف الرسول بصاحب الشريعة؟ يعني يظهر سؤالان هنا، السؤال الأول يقول ترك الفعل فعل؟ لا، ترك الفعل فعل كما قال سبحانه كانوا لا يتناهون المكلف فعلوا. إيش تكمل في الآية؟ ليس ما كانوا يفعلون. ما هو الفعل هذا؟ تركهم التناهي، تركهم التناهي. نعم، فترك الفعل، لكن متى يكون فعلا؟ متى يكون فعلا؟ إذا كان عزما، إذا وصل إلى درجة العزم وتركه فهنا يكون يلزم منزلة يعني الفعل. نعم، يعني العزم المصمم إذا كان عزما مصمما فالترك هنا يكون فعلا. وحديث القاتل والمقتول في النار، قالوا إذا التقى المسلمان سيفين في القاتل المقتول في النار، قالوا فالقاتل نعم لكن ما المقصود؟ قال كان حريصا على قتل سامي لأنه لم يفعل. قال السؤال الثاني، هل يوصف الرسول بأنه صاحب الشريعة؟ نعم، يجوز أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الشريعة. الله يقول جعلناك ليش؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع، فهو صاحب الشريعة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فيجوز أن نقول المشرع والشارع هو الله سبحانه وتعالى، أو نقول المشرع أو الشارع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز هذا ويجوز هذا، لا حرج في ذلك. يقول الأحاديث التي وردت في الصحيحين أكثرها أحد، ولكن الأمة أجمعت على قبولها في الاعتقاد كامل ما كان أحد. نعم، ما في بأس، ذكرنا السبب. هذه قرناها ربما. يقول هل يعتبر قرار المجمع الفقهي المعاصر إجماعا؟ هل هم كل العلماء؟ ليسوا كل العلماء، بل هو أقلت لهم حتى رأيهم والأغلبية. هم لو كان عددهم 20 فيختفون ب 11، يعني لو 11 منهم اتفقوا على رأي وخالفهم 9 من أعضاء المجمع فيصدرون القرار بالأغلبية. فقطعا ليس قول المجمع الفقهي من قبيل الإجماع، بل أنا يعني أزيدكم من الشعر بيتا، هناك قرار من المجمع الفقهي يجيب على هذا السؤال ويقولون إن قرار المجمع الفقهي ليس إجماعا. أظن هذا يعني ما أظن القرار مش لكنه أظن جواب لجنة دائمة للإفتاء. يقول هذا جماعة السكوت يؤمن به وربما وقع من البعض السكوت لأجل الخوف كما ذكر الشافعي لا ينسب لسابق القول. نعم صحيح الإجماع السكوتي ليس بحجة على إطلاقه. ليس كل إجماع سكوتي ليس كل قول ينتشر عن بعض العلماء ويسكت عنه بقية العلماء يعد من قبيل الإجماع السكوتي المكتسب. قد يقول نقل القرائن قد يقول القرائن تدل على أنهم سكتوا خوفا أو سكتوا لعدم العلم به أصلا أو سكتوا لأنه واضح بطلانه ولا يرد على مثله. السكوت قد يكون لعدة أسباب يحتمل عدة احتمالات غير احتمال الموافقة. فإذا دلت القرائن على أن سكوتهم كان موافقة ورضا بهذا القول فهنا يفتج حسب القرائن هو حسب القرائن. قول الشافعي لا ينسى بالساكت قول هو معناه هو هذا لأن الساكت يعني معرض عن الكلام كيف ننسكه شيئا لم يقله. هذا أيضا يسأل عن المجمع الفقهي يقول ما هي شروط الورقات والحواشي عليها الميمون. هذا السؤال مرور بكم في اللقاء الأول. من أحسن وأسهل شروع الورقات شرح المحلي شرح جلال الدين المحلي الشافعي له حاشية أو شرح الورقات بطريقة المسج تعرفون طريقة المسج التي الواقع يعني يجعل المتن بين قوسين ويكون كلامه خارج القوسين ويمزج كلامه مع كلام المصنف فلا تميز بينهم من تفسير الجلالين. هو أحد الجلالين الجلال الأول هو المحلي والجلال الثاني هو من السيوطي. جلال المحلي رحمه الله تقدم على السيوطي متوفى عام 864. هناك شرح ابن الفركاح له شرح الورقات وهذا من أقدم الشروح أو أقدم الشروح التي وصلتنا هو شرح ابن الفركاح. هذا هو يقول أنه يعني ممن درس عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن الفركاح هذا وعليه اعتمد المحلي في شرحه استفاد منه كثيرا. المحلي استفاد من ابن الفركاح فشرح ابن الفركاح هو من أجمل الشروح وأحسنها. هناك شرح موسع على المحلي على الورقات وهو شرح العبادي اسمه الشرح الكبير ولو شرح آخر اسمه الشرح الصغير لو الشرح الصغير والشرح الكبير. هذا لقاءنا هنا انتهى الرسالة الحمد لله بارك الله فيكم أيها الأخوة. لا عفوا هنا سؤال نطرحه يقول هل هناك دليل صريح على اعتبار الإجماع غير قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول؟ سئل الإمام الشافعي عن هذه المسألة قال من أين لكم؟ فمكث ثلاثة أيام ينظر ويتأمل ويقرأ في كتاب الله حتى استدل على استدل وأخذ هذه الآية واستدل بها. ومما يدل الاستدلال أيها الإخوة على حجية الإجماع هو دليل مركب يعني يحتاج إلى مقدمات. دليل مركب المقدمة الأولى أن هذه الأمة معصومة من الخطأ وهذه جاءت أدلة متواترة على عصمة هذه الأمة من الخطأ فلا يجوز أن ترتد هذه الأمة تبعث في الردة وتترك دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن أن يقع. وتعرفون أنتم الحديث شو الذي حديث أن الثلاثة التي في حديث الذي في العقيدة التوحيد هذا أن لا يهلك أمتي نعم وأن لا يهلكهم أيضا فهذه الأمة معصومة من الهلاك الجسدي البشري أنها تفنى وأيضا معصومة من أن يفنى وينزع منها دينها. واضح أيها الإخوة هذا واحد. وأيضا هي معصومة أن يغيب عنها دليل من الأدلة تخفى عليها بعض الأدلة لا يمكن هذا أن يقع. نعم قد يخفى على بعض العلماء أو بعض الجهات في منطقة في بلد معين في زمن معين بعض العلماء في زمن معين في بلد معين يخفى عليهم بعض الأدلة وهذا لا يتأتى أصلا أن يطلع الإمام والعالم على جميع الأدلة، هذا لا يمكن، هذا الذي يفعل حتى للصحابة، تجد أن بعض الصحابة تخفى بعض الأدلة تخفى على بعض الصحابة. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن هذه الأمة معصومة، هذا المقدمة. المقدمة الثانية أن تواضع هذه الأمة واتفاق هذه الأمة يكون واجبا ومعتبرا. إذا كانوا لا يخطئون ولا يتوافقون على الخطأ، إذا سيكون قولهم حجة. إذا كان الحق لا يخرج عنهم، إذا لا بد أن يكون الحق موجودا بينهم. وقد دلت أدلة كثيرة على ذلك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الأمة أيها الإخوة بعضها يأخذ ببعض، قرون متتابعة وأجيال متلاحقة، وكلهم يعظم بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويقتل بعضهم على بعض. هذه الأمة علماؤها وقرونها أشبه ما تكون بالأمم السابقة، وعلماء هذه الأمة أشبه ما يكون بأنبياء الأمم السابقة. إن الأنبياء السابقين كان بعضهم يصدق بعضهم بعضا، وكان بعضهم إذا يعني ظهر الشرك واختفى الحق بعث الله نبيا ليبين للناس الحق. وهكذا هذه الأمة متى ما اختفى الحق وكاد أن يزول وأن يغيب بعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها من العلماء والأئمة. إذا هذه الأمة كعلماؤها كالأنبياء، وهذه الأمة كالأمم السابقة. ولذلك جمع الله لهذه الأمة في كتابها والقرآن الكتب السابقة، كما قال سبحانه مهيمنا، جعله مهيمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم جعله ماذا؟ خاتما لجميع الأنبياء والأنبياء السابقون، بشروا به كما أن الكتب السابقة جاءت وأمر به، بشر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بالتصديق به والإيمان به، صلى الله وسلم على النبي.